بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإذا كان الكلام في آخر رمضان ربما يكون آخر درس لنا في رمضان عموما، فلا بد من الكلام عن التوبة، فإن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يختم كثيرا من الأعمال بالاستغفار وسؤال المغفرة وسؤال العفو وطلب العفو وطلب المغفرة. أرأيت كيف يختم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته؟ فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني كان يعمل عملا صالحا، ومع ذلك يختم هذا العمل بتوبة باستغفار. ولذا ومن مثال ذلك أيضا في ليلة القدر، في ليلة القدر، فإنه صلى الله عليه وسلم مع عظيم قيامه وصلاته وتهجده يعلم أمته دعاء مخصوصا في هذه الليلة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فهذا يشير إلى هذه المسألة بقوة، وهي كون الاستغفار والتوبة في ختام الأعمال، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، نريد أن نختم أحاديثنا بذلك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا فانتهى من هذا المجلس استغفر، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيختم أعماله الصالحة بالتوبة والاستغفار. ولذا فنحن نريد أن نختم أعمالنا في شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن تكون صالحة وأن تكون مقبولة. نختم هذه الأعمال بالاستغفار بالتوبة. ولذا من أحسن ما تفعله أنت في هذه الساعات المتبقية من شهر رمضان أن تكثر من الاستغفار. وسبق الكلام من أن المقصود بالاستغفار طلب المغفرة، إذن هذا ليس مجرد لفظ يجري على اللسان، إنما هو لفظ يجري على اللسان وعلى القلب. ولذا يراد من ذلك أنك تطلب من ربك أن يتوب عليك وأن يغفر لك ما كان منك من زلل ونحو ذلك. ولذا فما أحسن أن تختم رمضان بتوبة إلى الله تعالى، ولا سيما وأن كثيرا منا ربما يخرج من شهر رمضان يظن أنه قد فعل ما فعل من الخيرات والحسنات والطاعات، فلا يحتاج إلى استغفار ولا توبة ولا كذا، بل عنده رصيد، عنده رصيد، صح يعني التعبير، عنده رصيد، خليني أسحب منه فترة بقى، يوم يتراخى ويكسل ويفتر وكذا، يعني من أنواع الترك للخير، بحجة أنه أحسن في شهر رمضان وأكثر من العمل الصالح في شهر رمضان. لا والله، إن العكس هو الصحيح، أنك إذا أردت أن تكون على المنهج الصحيح منهج النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تكثر من التوبة بعد هذا العمل الصالح، بعد هذه الأعمال الكثيرة الطيبة من الطاعات والخيرات، تكثر من التوبة والاستغفار وتؤكد على التوبة. الحمد لله رزقني الله حسن عمل في رمضان تبت إليه ولن أعود إلى التفريط بعد ذلك وإلى الفطور وإلى الكسل وكذا ونحو ذلك. ولذا ما أحوجنا إلى التوبة في هذه الأيام أو في هذه الساعات الأخيرة حتى تكون لنا انطلاقة جديدة أخرى، انطلاقة جديدة أخرى. وإلا كما أكرر إن كثيرا منا يخسر كثيرا من الطاعات والخيرات التي عملها بسبب عدم فهم هذه القضية، وهي أنه إذا أحسن عليه أن يتوب، إذا أحسن في العمل عليه أن يتوب، بخلاف المفهوم السائد عند أغلب الناس أنه إذا أحسن يتكاسل، يتكاسل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث فضل كلمة لا إله إلا الله قال لا تبشرهم، لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الغالب في الناس أنه إذا وجد بابا للرجاء اتكأ عليه وتكاسل. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلم أمته باستغفاره بعد كل طاعة أن الإنسان يحتاج إلى التوبة بعد الخيرات، لا أن يترك التوبة ويقول أنا عندي الرصيد في قد كده وقد كده صيام وصلاة ونحو ذلك، ده نسحب منه لسه فترة ونحو ذلك. لا والله، هذه النظرة تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فأنت ينبغي عليك أن تقف مع نفسك وحالك في هذه الأيام وتنظر وتقول أيام رمضان مضت وانتهت، وكذلك أيام العمر تمضي وتنتهي، كل شيء سيمضي وينتهي. فإذا كان رمضان مضى وانتهى كذلك عمري سيمضي وينتهي، والدنيا كذلك ستمضي وتنتهي. إذن أنا أحتاج إلى التوبة، فلا أدري هل أبقى أم أموت. ولذلك النظر إلى مضي رمضان ورحيله يأخذنا إلى التوبة أيضا، يأخذنا إلى التوبة. والله سبحانه وتعالى حث عباده على التوبة وأمرهم سبحانه وتعالى بالمسارعة بالتوبة قبل حلول الأجل، وإلا الإنسان إذا جاء ملك الموت، إذا جاء ملك الموت يندم كثيرا، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. انتهى الوقت، انتهى الوقت. ولذلك الله تعالى حث عباده المؤمنين على التوبة قبل حلول الأجل في مواضع كثيرة من كتابه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بل جعل الله عز وجل أمر التوبة فيصل، فيصل بين التائب والظالم. فإن الناس واحد من اثنين، فإن الناس واحد واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم. قال الله عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أنت إما تائب وإما ظالم، لا ثالث للناس، يا تائب يا ظالم. الذي على المعصية ظالم، الذي يقلع عنها ويتوب تائب، فأنت بين هذا وذاك تدور. وانظر في أكثر أحوالك، هل أنت في أكثر أحوالك ظالم ولا تائب؟ نسأل الله أن يتوب علينا. فدعا الله سبحانه وتعالى عباده إلى التوبة، ودعا في ذلك كل الناس، لم يستثني نوعا على نوع ولا فريق على ولم يستثني فريقا على فريق، بل دعا كل الخلق حتى الكفرة، بل بألوان الكفرة دعاهم إلى التوبة. انظر، دعا إلى التوبة من نسبوا له الولد والصاحبة، دعا إلى التوبة من قالوا إنه فقير وإن يده مغلولة، مع ذلك دعاهم إلى التوبة. انظر في آيات سورة المائدة التي تتحدث عن اليهود والنصارى في ذلك، ثم قال الله عز وجل بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا يتوبون إلى الله من هذه العقائد الفاسدة المجرمة؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. إنه يدعوهم إلى التوبة ويقدم لهم هذا الباب العظيم، ويذكر لهم أن من صفاته وأسمائه أنه غفور ورحيم. دعا الله تعالى من هو ربما أشد ظلما وإجراما من بني إسرائيل، وهو الفرعون الذي والعياذ بالله ادعى الربوبية والألوهية وفعل ما فعل من ظلم في الأرض، دعاه الله سبحانه وتعالى، دعاه أيضا إلى التوبة. فقال الله سبحانه وتعالى لموسى ولأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا هو المقصود به التوبة، لعله يتوب، لأن ناتج التوبة ومقتضى التوبة التذكر والخشية. ودعا الله سبحانه وتعالى المشركين قاطبة، كل الكفر والمشركين دعاهم إلى أن يتوب. سبحان الله العظيم، انظر، هو الملك الذي يملك كل شيء، والذي من صفاته القدرة، ولو شاء لخسف بهم الأرض جميعا، سبحان الله العظيم، ومع ذلك يدعوهم ليه؟ المصالحة، بالتعبيرات السياسية بتاعت الزمان ده دلوقتي، ان الناس احيانا تدعو للمصالحة وهي ما عندهاش اي قدرة على انها تعمل اي حاجة، او العكس، يدعو الى المصالحة وهو كذاب، لا عايز يعمل مصالحة ولا عايز يعمل حاجة، والعياذ بالله. انظر الى الملك الذي لو شاء لخسف بهم الارض الذين كفروا به، ومع ذلك يدعوهم الى التوبة. اصلحوا ما بينكم وبين ربكم، ارجعوا، اصلحوا ما بينكم وبين ربكم. يقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذا بعد الكلام عن المشركين وإخلاء المسجد الحرام من المشركين وعدم دخوله في أول سورة التوبة. ودعا الله سبحانه وتعالى كذلك المنافقين، دعاهم إلى أن يتوبوا كذلك. المنافقين والعياذ بالله أسوأ لون في البشر، أسوأ لون، ملوش لون، ما هو أسوأ لون لأنه ملوش لون، بيتلون معه الدنيا ومصالح. ولذلك والعياذ بالله المنافق يعبد الدنيا، الدنيا ماشية كده يمشي معها، الدنيا بتعبد كده يعبد معها، وهكذا. ومع ذلك دعا أسوأ ألوان الكفر وأنواع الكافرين وهم المنافقين، دعاهم إلى التوبة. فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا. إلا هيتوب منهم نتوب عليه، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. بل دعا كل أهل الكبائر إلى أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا عما يفعلون من هذه الكبائر، وأنهم لا يتعاظمون أمر التوبة فالله سيتوب عليه. وإن أكثروا مهما أكثروا من هذه الكبائر، قتلوا، سرقوا، زنوا وغير ذلك، سيتوب الله عليهم إنهم تابوا إليه. قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله. هذه الآيات نزلت كما قال ابن عباس في أناس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما تدعو إليه لحسن، الدين ده دين كويس اللي انت بتدعو ليه، إنما تدعو إليه لحسن، ولكن بشرط أن يغفر الله لنا ما كان. يقول ابن عباس: وكانوا قد سرقوا وزنوا وقتلوا وأكثروا من ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات. وفي موضع آخر قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وما أحسن هذه الحكاية الطريفة في باب التوبة لهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ من العمر ما بلغ، حتى وصفه الراوي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعم على عصا، يعني ماشي على عصا، قد سقط حاجباه، قد سقط حاجباه، يعني حواجبه نزل أفل عنيه. ده دليل على إيش؟ على شدة الكبر. قال: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت رجلا قد أتى من الذنوب صغيرها وكبيرها ولم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، ألهذا توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفطن، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أما أنا؟ نعم نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترك السيئات وافعل الخيرات، يبدل الله لك السيئات خيرات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الرجل يقول: وغدراتي وفجراتي، بعد ما كان هو بيقول له: ايه رأيك في واحد بيعمل كده؟ فقال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. قال: فجعل الرجل يكبر حتى توارى من عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي يقول: الله أكبر الله أكبر، فرحان بالتوبة. والله سبحانه وتعالى برغم كل هذه الذنوب يفرح كذلك بهذه التوبة. سبحان الله العظيم، سبحان الكريم الرحيم، سبحانه وتعالى العفو الغفور. تتخيل احنا واحد مننا، احنا لما واحد يكثر كده من الإساءة له مرة واثنين وثلاثة يعفو، مرة واثنين وثلاثة، لما يكتر قوي خلاص يقول لك: لا خلاص ده أنا خلاص قفلت خلاص. ولو فتح حتى تجد في صدره لابد منه. الله يحب توبة هذا العبد الفاجر ويفرح بتوبة هذا العبد الفاجر. سبحان الله، هذا العبد الذي ظل ربما يكفر بالله ويفعل ما يفعل، سبحان الله العظيم، انظر إليه سبحانه وتعالى. وقد قتلوا أولياءه، قتلوا أولياءه ومع ذلك دعاهم للتوبة، كما قال الحسن رحمه الله في قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن: قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة. معروفة قصة أصحاب الأخدود، جابوا كل المسلمين والمؤمنين، مش رموهم في السجن بس، لا ده رموهم في النار، عملوا لهم حفرة كبيرة جدا وجابوا كل المؤمنين وألقوهم في هذه الحفرة وألقوهم في النار. ومع ذلك الله تعالى يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب يعني معناها ماذا؟ لو تابوا ليس لهم عذاب جهنم ولا عذاب الحريق. سبحان الله. ولذا الحسن يقول سبحان الذي قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة، سبحان الرحيم الغفور العفو الكريم سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، قال فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. سبحان الله. هذا حديث مشهور كلكم تعلمون المثال الذي في هذا الحديث. وسبحان الله العظيم، الله أشد فرحا من هذا، أشد فرحا من هذا. أي نعم، حاول كده تتصور هذا المشهد، إن أنت ماشي في صحراء كده ما فيش بني أدمين حواليك، ومكان منقطع وما حدش بيمر فيه خالص، وفجأة العربية وقفت وباظت خلاص العربية، أو طلعوا لصوص عليك وخدوا العربية وخدوا الدنيا والطريق فاضي ما فيهوش نهائي أي أسباب للحياة، وخدوا الأكل والشرب والفلوس وكل حاجة، وتركوك في هذه الصحراء التي لا حياة فيها، ما شعورك؟ ستنتظر قليلا ثم قليلا ثم قليلا ونحو ذلك، ثم تيأس من ذلك خلاص، فأيس منها فجلس ينتظر الموت تحت شجرة، خلاص جلس ينتظر الموت، فنام فاستيقظ فإذا دابته قائمة عنده، بيفتح عينيه لقى العربية واقفة قدام عينيه. مين اللي جاب العربية؟ مش هو ده المهم دلوقتي، المهم العربية جت، فرحة عظيمة جدا. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا العبد بنجاته من الموت على هذا النحو. ولذا فالتوبة لا بد أن تكون توبة صحيحة، والتوبة الصحيحة لا بد لها من شروط، لا بد لها من شروط، وإلا كثير من الناس لا يعرف هذه الشروط فيتوب توبة ناقصة فتختل أو يختل أمر هذه التوبة. فأما شروط التوبة فاتفق العلماء على ثلاثة شروط: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على ألا يعود إليه. الأول الإقلاع عن الذنب، الراجل اللي بيرتكب معصية معينة أول شيء في التوبة أنه يقلع عن هذا الذنب، يبطل يوقف هذا الذنب. الأمر الثاني الندم على فعله، أنه يندم أنه فعل هذا الشيء، لا كما يفعل البعض أحيانا. خلينا في الأولانية احنا معلقناش عليها، أنه الإقلاع عن الذنب هذا من شرط التوبة، لا كما يفعل البعض ويقول وهو بيعمل الذنب يقول ربنا يتوب علينا يا رب توب علينا، وهو يفعل الذنب ويواظب عليه. وأما الشرط الثاني فهو الندم على فعل هذا الذنب، لا كما يفعل بعض الناس تراه أقلع عن الذنب، أقلع عن الذنب خير. طب الشرط الثاني لا ما جابهوش، أقلع عن الذنب لكنه غير نادم عليه، يعني تلقيه مثلا لما كل ما يقابل حد يوم يقول له شفت ده أنا كنت بعمله، ده أنا كنت بسوي، ونحو ذلك مثل كثير من الجهال. ده أنا كنت بعمل وسوي، ده أنت ما شفتنيش أيام ما كنت وكنت، ونحو ذلك. هذا لم يتب توبة صحيحة. لماذا؟ لأن من شروط التوبة الصحيحة أن يندم على فعل الذنب. كل ما يفتكر الذنب يخاف يحزن، بخلاف البعض. البعض كل ما يفتكر الذنب يقول أيوة واد أنت اللي كنت زمان بتاع مش عارف كذا ونحو ذلك. وكان ممكن بعض الناس يقول له أنت تعرفنيش، خلي بالك أنا قبل الدقن دي تعرفنيش، ده أنا كنت مش عارف كذا، والعياذ بالله. ده غباء وحمق وتوبة غير صحيحة في الحقيقة. لماذا؟ لأنه لم يندم. ده بالعكس، الإنسان عندما يتذكر ذنوب ما قبل التوبة يجد مرارة، ينبغي أن يجد مرارة في نفسه حتى ولو الذنب صغير. إزاي نعمله وأعمله ليه وليه أعمله أصلا، فيندم عليه ولا يكرره. ولذلك من الغباء والحمق أنه يحكي ذلك، والعياذ بالله. وهذا شيء مشهور في كثير من الجهال، والعياذ بالله، لأنه لا يعرف علما ولا يتعلم ولا يسأل ولا كذا. تلاقي بقى على المقاهي وفي الشوارع وقاعدين جنب بعضهم يقول له خلاص أنا ما بعملش الشيء الفلاني. طب كويس، بس أنا شفت ده أنا عملت وعملت زمان وعملت وعملت ونحو ذلك. هذا لم يتب إلى الآن، لم يتب. والنساء والعياذ بالله من الغباء والحمق كذلك، إنها عايزة حد تفضفض معاه، عايزة حد تفضفض معاه على اللي كان من تاريخها القديم. كم من المصائب بسبب هذا الجهل والحمق، والله العظيم يعني أسئلة كثيرة جدا من هذا النوع، من هذا النوع. يعني لسه قريب جدا كان سؤال من هذا النوع، فضلت هي تحكي له حياتها وهي صغيرة ونحو ذلك لغاية ما فضفضت. أول ما فضفضت رحمة الله على طول. طب ده أنا بقيت كويسة دلوقتي وما بعملش الحاجات دي دلوقتي. قال لا أنا ما أقدرش أعيش معاكي وانت على الوضع دوت، وتجيبه شمال تجيبه يمين، خلاص هو خلاص. وعند ذلك ماذا تفعل أنت؟ أنا في نهاية الكلام قلت له والله حقك، حتى ولو تابت الآن من ذلك. لماذا؟ لأن هذا الإنسان يتألم عندما يتذكر تاريخها هذا. ولذلك هذا من الحمق والغباء، أن الإنسان يذكر الذنب الذي ستره الله عز وجل عليه يذكره تاني ويتكلم فيه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافا إلا المجاهرون، كل الأمة معافة إلا المجاهر. والمجاهر هو الذي يفعل الذنب فيستره الله بستر من عندي فيصبح فيحدث به ولا يزم. وده بقى ما أكثر النوع ده، ما أكثر. وفي الوظائف والأعمال ومش عارف إيه، تلاقي بعضهم أول ما يخش الصبح المكتب ولا الورشة ولا مش عارف الوظيفة ولا خصوصا الأماكن اللي هي التجمعات، تلاقي أول ما يعودوا الصبح بقى شفت امبارح كان حتة فيلم، ويقعد يحكي له الفيلم من أوله لآخره والعياذ بالله. سترك الله، جاي تفضح نفسك. ده غير بقى والعياذ بالله ما اللي يجيبه بقى يقول له تعالى تعالى، ويعيده جنبه ويحكي له بقى مساوئ بقى والعياذ بالله، أسوأ من ذلك والعياذ بالله. هذا مجاهر لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، والشرط الثاني أن على فعله، الشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه، أنه يعزم ألا يعود لهذا الذنب أبدا. ده هو ندمان، ده بيجد مرارة لما يتذكر الذنب، بيجد مرارة. كان أحد السلف يقول وددت لو أنه قطعت يدي ورجلي قبل أن أعصي الله وأنا في شبابي، وددت أني كانت تتقطعت رجلي ورجلي أحسن عشان ما كنتش عصيت ربنا في زمن الشباب، وهو تاب إلى الله تعالى. ولذلك الشرط الثالث العزم على ألا يعود إليه، أنه يعزم على عدم العودة للذنب، مش يبقى بيقلع عنه وممكن يجد مرارة فيه مش ونحو ذلك ممكن، وفي نفس الوقت ما هوش عازم يعني ضعيف الإرادة. هو عامل حسابه أنه لو في أي وقت جه تاني الموضوع الذنب الفلاني ده هيرجع له تاني هيعمله تاني ونحو ذلك. وزاد بعض العلماء شرطا رابعا وهو الإخلاص، شرطا رابعا وهو الإخلاص، يعني أن تكون هذه التوبة خالصة لله تعالى. تقول أنت طيب ما هو لازم تبقى توبة؟ لا أبدا، لأنه هناك من يتوب ليس لله خالصا، بمعنى أنه مثلا يخاف من بطش باطش أو عقاب سلطان. مثلا السلطان قال اللي هيشرب سجاير في البلد دي هدخله السجن، فتاب من ذلك. التوبة هنا مشوبة، مشوبة لماذا؟ لأنه مش خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذا لابد أن تكون التوبة خالصة لله تعالى، أو أنه يتوب حياء من إنسان، أن يتوب حياء من أي إنسان، أنه هو تائب من الذنب ده حياء من الناس، ده خير. لكن ده ليس، ده هذه ليست توبة خالصة. حياء من الناس مثاله مثلا أنه هو مثلا شايف أنه مركزه دلوقتي الاجتماعي ما يسمحلوش انه يعمل الذنب الفلاني، بس من باب المركز الاجتماعي ما ينفعش يعمل الذنب الفلاني، يوم ما يعملوش. هذا لم يتركه لله، انما تركه حياء من الناس او نحو ذلك. وذكر العلماء شرطا اذا كان شرطا زائدا اذا كان ذلك يتعلق بحق آدمي، كل الشروط اللي تقدمت دي اذا كان يتعلق بحق الله تعالى. إذا كان يتعلق بحق آدمي زاد على هذه الشروط شرط آخر، وهو إصلاح ما أفسد، إصلاح ما أفسد ورد الحقوق إلى أهلها. إنه يصلح ما أفسد أو يرد الحق إلى صاحبه أو يتبرأ من هذا الذنب عند صاحبه. ولذلك على سبيل المثال سرق، سرق أقلع على السرقة، ندم على السرقة، عزم على ألا يعود. طب الفلوس اللي سرقها لابد أن يردها إلى أصحابها، أن يردها إلى أصحابها ونحو ذلك. فإذا كان يتعلق بحقوق الآدميين زاد على ذلك أن يصلح ما أفسد من هذه الحقوق، بل ويصل الأمر إلى الذنوب غير الأمور المادية كالغيبة والنميمة وشهادة الزور وكذا ونحو ذلك والظلم وغير ذلك. يعني القاضي اللي قاعد يظلم يظلم يظلم طول عمره مجرم، كل ما يخشله حد يروح مديله بظلم والعياذ بالله أحكام، وهو عارف أنه بيظلم بس هو والعياذ بالله هواه، تاب إلى الله. دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا في الحقيقة، بالذات القضاة دول والحكام ونحو ذلك مصيبة، لأنه الناس دول ممكن يكون بعضهم مات، بعضهم هو خلاص راح وما يعرفوش راح فين ولا جه منين، طب هيتحلل من حق ده ازاي؟ مصيبة. ولذلك دول بقى حقهم ياخدوه فين؟ يوم القيامة، هياخدوه يوم القيامة. فإن تاب هو وأحسن في توبته عسى الله عز وجل أن يرضي هؤلاء العباد من عنده سبحانه وتعالى. ربنا كريم ورحيم، يعني القاضي المجرم ده لو تاب إلى الله تعالى مثلا ومات على التوبة وما ما عرفش يصلح اللي هو أفسده، تعذر عليه اللي هو أفسده وتاب إلى الله توبة صادقة، فإنه يرجى أن الله تعالى يصلح أمره في الآخرة بأن يرضي هؤلاء، إن يرضيهم يدلهم حقهم ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن صح كده التعبير، يعني من باب تقريب بس الفهم، يعني إن صح التعبير كده، لو أنت مثلا اتنين متخانقين مع بعض، واحد فيهم ليه حق عند واحد بس المحقوق ده ما هوش قادر يرجع له حقه، بس هو نادم على ذلك ونفسه يديله حقه بس ما عندوش معهوش، وانت راجل كريم هتعمل ايه في الوقت ده؟ لا انا بتكلم على انت حكم بينهم هتعمل ايه؟ هتقول له خلاص ده اخوك خلاص تاب ويعني وخلاص وندم على اللي هو عمله، تعالى خد هتديله انت من معاك. حتى عندنا في الشرع، في الشرع عندنا مثل هذا الامر، يجوز اعطاء الزكاة لمن فعله ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. لو في اتنين مثلا بينهم شحناء، والاتنين دول واحد فيهم له حق على واحد، واللي هو التاني ما عندوش قدرة على ان يدفع هذا الحق، وانت شايف ان هو تاب او نحو ذلك، او في بينهم يعني الامر لابد من اصلاح، انت غني وبتصلح بينهم هما الاتنين، يجوز انك تدفع من جيبك وتخلص المسألة دي وتاخده من مال الايش؟ الزكاة. ده باب في ابواب الزكاة. انا يعني استغفر الله اللفظة راحت من بس من بالي. ايوة جزاك الله خيرا. الحمالة، تحمل الايش؟ الحمالة، انه يتحمل الحمالة، يصلح بين الناس. مفيش سكة غير انه يصلح، غير انه يعمل ايه؟ يدفع هو. خلاص ادفع وروح للحاكم او الامير او من بيده زكاة المال او اي حد عنده زكاة مال، ويندفع الفلوس دي من زكاة المال، لان هذا اصلاح بين المسلمين في تحمل الحمالة. نعم. قال: ويشترط للتوبة ثلاث شروط. دي غير شروط التوبة، فرق بين شروط التوبة ويشترط للتوبة. ويشترط للتوبة، هذه شروط مرتبطة بالأجواء المحيطة بالتوبة. الشروط الأولانية مرتبطة بالإيه؟ بالتائب، بالتائب نفسه. أول شرط من هذه الشروط، أي الأجواء المحيطة بالتائب، أن تكون التوبة قبل الغرغرة، قبل الغرغرة، قبل الإيش؟ قبل الموت. وإلا لو تاب عند الغرغرة لا تقبل توبته، والغرغرة دي لسه في روح الإنسان. آه طبعا. وإلا الفرعون ضرب الله به المثل في هذه المسألة، إنه الفرعون تاب متى؟ في الغرغرة. فلما أدركه الغرق قال آمنت، خلاص عاين الموت، خلاص عاين الموت. فلما أدركه الغرق قال آمنت. عشان كده والعياذ بالله، حتى والعياذ بالله مجرم، حتى وهو بيقول آمنت ما بيقولهاش حتى وهو يعني آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل، والعياذ بالله، نعوذ بالله. هذا حال المتكبرين، يعني ذكرك بأبو جهل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربما سماه فرعون هذه الأمة. أبو جهل يقول لعبد الله بن مسعود لما ضربوا الشابين ووقع في الأرض، خلاص بيطلع في الروح، وبيطلع في الروح، عمال ينزف في الدم. وابن عبد الله بن مسعود معدي كده في المعركة، لقى خروف مرمي في الأرض، بيبص لقى أبو جهل ركب فوق صدره. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يعني قليل البدن، فركب فوق صدره فقال: يا رويعي الغنم. شوف شوف الإجرام ده، حتى مش بيقول له يا راعي الغنم، ده بيقول له يا رويعي الغنم. هي راعي الغنم اصلا فيها تحقير، يعني راعي الغنم نفسها فيها تحقير، يعني انت ايه، انت تطلع انت راعي غنم؟ لا، ده بيقول له كمان يا ايه، يا رويعي الغنم. شوف والعياذ بالله. فالناس اللي هي اجرامها عاتي دي، وحيي بن اخطب، حيي بن اخطب وهم جايبينه على يقتل، النبي صلى الله عليه وسلم قتل كل مقاتلة بني قريظة، جابهم كلهم وقتلهم، وكان من ضمنهم المجرم ده اللي هو حيي بن اخطب، وهم مطلعينه ساحبينه من جوه من الحظيرة اللي فيها المحبوسين، جايبينه من جوه يعمل ايه؟ مسك الحلة بتاعته، الثوب اللي هو عليه، قطعه مليون حتة، والعياذ بالله، قطعه مليون حتة، فرفته وطالع كده اشبه بان يكون عريان. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله عداوتك في قلبي ما بقيت. ايه ده؟ ايه ده والعياذ بالله؟ ولما يخش والعياذ بالله كمان الحفرة، يقوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقدمه للحفرة، قال كلمات، انا بس مش مستحضرها دلوقتي، قال كلمات ايضا اجرامية جدا. احنا بنقول العبارات دي لان بعض الناس بيظن ان تجلد بعض الفجار والكفار ده حق، وان هم ربما يكونوا على حق. لا ابدا. انت ممكن تجد واحد فاجر او كافر متجلد زي شنودة كده مثلا بتاع النصارى, كان متجلد وعنده 90 سنة وكان ثور بيثور ويطحن مبارك ويطحن ده ويطحن ده ويطحن ده, ولذلك عمل لهم كرامة. عنده جلد في الدفاع عن قضيته, عنده جلد. ولذلك هذا الجلد إياك أن تغتر به, إياك أن تغتر به. الشيعة مثلا تجد بتوع حزب اللات المجرمين تشوفهم هم عمالين بقى يقتلوا ومش عارف ايه, تغتر انت في شكله؟ أبدا, ده عنده جلد الفاجر والعياذ بالله. ولذلك من هذا النوع نفس الطريقة أبو جهل وفرعون والناس دي والعياذ بالله. يعني الفرعون ده كان أفضل له ساعة ما لقى البحر, عمل اللي حصل ده كده ساعة ما سيدنا موسى نزل. قبل ما ينزل هو البحر كان أحسن له يعمل ايه؟ بس ده أكيد نبي, ده المنظر اللي قدامي ده مش منظر طبيعي. فكان كل فرق قد طود العظيم, البحر يتحول إلى جبلين, واحد يمين واحد شمال, والأرض تبقى يابسة, الأرض بتاعت البحر يابسة, يمشوا عليها زي الأسفلت كأنهم ماشيين على الأسفلت. إيه ده؟ ده شيء عجيب جدا. ومع ذلك كما ذكر بعض المفسرين قال فجعل الفرعون ينظر إلى جنوده ويقول انظروا لقد اتفتح البحر لي حتى أدرك عبيدي. شوف الإجرام. ما احنا عندنا, مش عايز والله الأسامي, الواحد متقذر يقولها والله العظيم, متقذر يقول والله الفرعون وابو جهل والناس دي, والله الواحد ساعات بيجد عندهم مبادئ والله العظيم, بتوع الإعلام والفضائيات والله العظيم ما وصلوا للفرعون وابو جهل والناس دي ودول والعياذ. والله, وانا بقسم بالله, لأن المنافق أشر أنواع الكفار, أشر أنواع الكفار هو المنافق والعياذ بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن المنافقين في الدرك الأسفل, يعني فرعون فوقيهم, فرعون فوقيهم وابو جهل فوقيهم, أسوأ نوع, أسوأ نوع المجرمين دول, أسوأ نوع اللي عاملين نفسهم مسلمين, شوية المجرمين ربنا ينتقم منهم ويرينا فيهم ما يستحقون. الشرط الثاني أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها, أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها. إنه ممكن إنسان يعيش لحد ما موعد القيامة, لو جاء موعد القيامة فلا توبة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. الشرط الثالث أن تكون قبل نزول العذاب لمن عصى الله تعالى, قبل نزول العذاب لمن عصى الله تعالى, لأن الأمم المخصوفة بها انقطعت التوبة عنهم برؤيتهم العذاب. انت هتقول طيب ما هو خلاص, هو في الأمم الجديدة دي فيها عذاب؟ فيها طبعا, والعذاب مستمر في هذه الأمم. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأمة الوحيدة المعصومة من العذاب العام. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي هذه مرحومة, أمتي هذه مرحومة, وإن عذابها في الفتن والزلازل والقتل, وإن عذابها في الفتن والزلازل والزلازل والقتل. أما الأمم الأخرى فهي ليست في مأمن من ذلك, نسأل الله العفو والعافية. ولذلك أنت ما لا تستبعد على الله تعالى أن تلاقي أمريكا دي بين عشية وضحاها, تلاقيها لا شيء, وإلا سبحان الله العظيم. شوف أنت السنامي اللي هو ضرب يعني أندونيسيا من فترة وأخذ أماكن كثيرة جدا كان يعيش فيها في الحقيقة مش مسلمين, دول الأسامي اللي كانوا موجودين مسلمين دول شوية خدام مجرمين, شوية خدم بيخدموا الكفرة, لأن هذه الجزر كلها كانت عبارة عن جزر للزنا والعياذ بالله. وكان اللي هم أسمائهم مسلمين من الأندونيسيين دول والعياذ بالله ما يستحقوش الاسم أصلا, دول كانوا عايشين عشان يخدموا الزناة في هذه الجزر والعياذ بالله. انظر إلى عذاب الله لما نزل بهم نكاية والعياذ بالله, بل انظر إلى كثير من العذاب لما بينزل بأمريكا خصوصا, الأعاصير اللي بتعصف بيها سبحان الله, الإعصار يجي سبحان الله ياخد آلاف مؤلفة مع إذن عندهم كل أسباب الإيش الحماية والوقاية والمش عارف إيه ونحو ذلك. فنسأل الله تعالى أن يرينا فيهم آياته سبحانه وتعالى من آيات العذاب. ولذا فكما نكرر أننا ونحن في ختام رمضان وفي أواخر ساعات رمضان وإن كنا أحسننا نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ذلك، لا ينبغي لنا أن ننسى أن حسن العمل وإحسان العمل أن تختمه بالتوبة، أن تختمه بالتوبة والاستغفار وتظل على ذلك، وإلا كان ذلك سبب للتراخي والتهاون والتكاسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان أياما عديدة وأزمان مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.